أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقبل أن أبدأ في هذا الباب، لماذا أورد الترمذي باب في ما جاء في سن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه يعني ممكن حد يسأل، هو ليه الباب ده مهم بالنسبة لنا؟ أحيانا كثير إحنا بنستصعب طريق الله سبحانه وتعالى، بنستصعب طريق العلم، بنستصعب طريق الدعوة، بنستصعب السن. نقول لواحد سنه كبير، أنا يعني يا ترى ينفع أحفظ القرآن وأنا سني كبير؟ ينفع أدعو إلى الله وأنا سني كبير؟ ينفع أبدأ طريق الله سبحانه وتعالى وأنا سني كبير؟ هل ينفع إن أنا أتحمل مشاق أو مهام الدين في هذا السن الكبير؟ وهل الدين للسن الصغير فقط؟ لذلك هنا يعني من أنفع الأبواب التي ينتفع بها أهل الإسلام هذا الباب، ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السن، سن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم مكث قد إيه في عمر الدعوة؟ هل الدعوة مستحيلة؟ هل تغيير الناس مستحيل؟ هل تغيير وجه الأرض مستحيل؟ هل السن عائق من عوائق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل الوقت المبذول في الدعوة محتاج ان هو وقت كبير جدا، الامم لا تتغير الا عبر سنين طويله؟ هنا هذا الباب يجيب عن هذه التساؤلات، انه باب ما جاء في سن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن منيع، حدثنا روح بن عباده، حدثنا زكريا بن اسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه، وبالمدينه 10، وتوفي وهو ابن 63. هنا حديث في البخاري ومسلم، أثر ابن عباس وهو عند الترمذي في جامعه، وهنا في الشمائل، إن هو يتكلم عن سن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عن عمر 63 سنة، مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. هنا في هذا الأثر، في هذا الحديث، أثر ابن عباس: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة 13 سنة وبالمدينة 10، يعني وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتوفي وهو ابن 63 سنة. يعني كأن هذه رسالة لنا جميعا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. يعني تخيلوا واحد بدأ حياته في الدين هو عنده 40 سنة. هل يمكن إنسان عنده 40 سنة يبدأ حفظ القرآن؟ هل ممكن إنسان عنده 40 سنة يبدأ يتعلم العلم؟ هل ممكن إنسان عنده 40 سنة ممكن يغير نفسه؟ ده رد على كثير من الناس، يقول لك الإنسان إذا مثلا يعني إيه إذا فاته سن الصغر فلا قيمة له، وإن فلان يقول له ده أنا ذهبت إلى فلان ليربي ولدي فقال قوم قال سنة فقال مضى الوقت، وكأنه إيه وكأن الإنسان لا يتغير ولا يستطيع أن يتغير هو في السن الكبير. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر ابن عباس يرد على هذا، وإن الإنسان يستطيع أن يتغير مهما كان سنه، مهما كانت أخلاقه، مهما كانت عاداته، مهما كان المجتمع الذي عاش فيه، فالإنسان يستطيع أن يتغير. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. أنه عندي 50 سنة، عندي 60 سنة، عندي 70 سنة. يعني هناك من العلماء من بدأ في علم القراءات كابن الجوزي وهو ابن 80 سنة. تخيلوا واحد راح يطلب العلم وهو عنده 80 سنة ليتعلم القراءات، وهو لسه عنده 80 سنة وعنده أمل وعنده مجهود وعنده طاقة وشباب القلب، إن هو عنده استعداد أنه يتحرك ويبذل لله سبحانه وتعالى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح هذا أصح، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال أو مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. وده يا جماعة اللي هو يعني هذا قول الجمهور، وهذا يعني يشبه الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مدة الدعوة 23 سنة. بعض الروايات مثلا أقام بمكة 15 سنة أو 15 سنة. فهنا يقولوا كيف يجمع بين الروايات، إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أحيانا في بعض الروايات أيضا أثر عن ابن عباس، وستأتي معنا أنه مكث 15 سنة في رواية 14 سنة وما توجيه هذه الروايات. يقولوا أنه الرواية الصحيحة أو المتفق عليها بين التي تلقتها الأمة بالقبول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. أما ما سوى ذلك فإنه يحمل على أحيانا واحد يحسب بزيادة، أحيانا واحد بيقرب الشهور، أحيانا واحد يحسب سنة الوفاة وسنة الميلاد فيحسبها كأنها سنين زائدة. والحق أنه مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة غير العالم في فترة وجيزة 23 سنة من سن 40 لسن 63 سنة. هذه فترة ربما واحد يقول الفترة دي في عمر الأمم حقيقة لا تساوي شيء، إن الناس تجذرت فيها أخلاق وتجذرت فيها عادات وتجذرت فيها عقائد وتجذرت فيها تصورات، لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج صعب على الشيطان أن يخترقه، ونموذج صعب على النفس البشرية ألا تتغير معه. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتغير، وكل من احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم تغير. كيف تغير هؤلاء؟ تغيروا بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بحلم النبي صلى الله عليه وسلم، بقوة وحزم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقوى النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نموذج في الإنفاق عالي جدا، صعب جدا أن حد يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يصبح كريم أو منفق. نموذج في الشجاعة لا مثيل له، فصعب جدا أن حد يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظل على جبنه. نموذج في العلم قوي جدا، ونموذج في العبادة قوي جدا، صعب جدا يعني حد يكون هو بقى بيجاهد نفسه عشان يبقى جاهل، حد بيجاهد نفسه عشان يبقى جبان، حد بيجاهد نفسه عشان يبقى بخيل أو شحيح. نموذج في الدقة والحزم، صعب جدا أنك أنت تجد حد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده هذه الدقة وهذا الحزم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتكوا بنموذج عالي جدا من نماذج البشرية، بل هو أعلى النماذج البشرية مطلقا صلى الله عليه وسلم. وهنا لما العلماء يقولوا أو يذكر حديث ابن عباس، وبعدين يذكر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 سنة، وفي رواية توفاه الله على رأس 60 سنة، فيقولوا كيف يجمع بين أنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وفي رواية قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، وفي رواية توفاه الله على رأس 60. الإمام النووي جمع بين هذه الروايات فقال عن هذه الروايات وهذه الروايات في صحيح مسلم، قال هذه 3 روايات، إحداها أنه توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، والثانية 65، والثالثة 63، وهي أصحها وأشهرها. إن أصح الروايات هي الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، واتفق العلماء على أن أصحها 63 وتأول الباقي. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود، ورواية 5 متأولة بإدخال سنة الولادة وسنة الوفاة وحسبانهما، وحصل فيها اشتباه. لكن المتفق عليه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. وهنا كأن نموذج الدعوة وكأن مرحلة الدعوة تحتاج إلى تغيير. يعني من الحاجات الجميلة أو في الهجرة يا جماعة إن النبي عليه الصلاة والسلام هيبدأ في المدينة من جديد. تخيلوا واحد قعد 13 سنة في تجربة دعوية، وبعدين بقى عنده 53 سنة، وبعدين قررت البلد الذي يعيش فيها أن يقتلوه، فقرر أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يبدأ من جديد. مين اللي عنده النفسية أنه يبدأ مشروع جديد وهو عنده 53 سنة؟ مين اللي عنده همة وهم وقوة وحزم وشجاعة أنه يبدأ مرة تانية وهو مستحضر كل التجارب مرة أخرى، وأنه يستأنف العمل مرة أخرى في واقع جديد وفي بيئة جديدة وفي مجتمع جديد وفي أصنافنا البشر جديدة وفي تصورات مختلفة من تصورات البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة احتك بعباد الأصنام، في المدينة احتك بعباد الأصنام وباليهود وبالنصارى وبعباد الأصنام والوثنيين أيضا، يعني كان مجتمع مفتوح غاية الانفتاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من جديد. ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم مستصحبا تجربته القديمة. المجتمع القديم الذي بعث فيه أو الذي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فيه، هذا المجتمع قرر أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وخارج النبي صلى الله عليه وسلم وهجموا المدينة مرة واثنين وثلاثة، بدر وأحد والأحزاب. يعني مكة لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من جديد ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة مرة أخرى. يعني هنا الباب اللي بيتكلم في سن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه باب للأمل، باب إنه ما فيش حاجة مستحيلة، باب إنه ما فيش حاجة اسمها أنا سني كبر، إنه ما فيش حاجة اسمها أنا لسه هبدأ وأنا في السن ده، لا ده باب وكأنه جاء لهذا المعنى، إن يا جماعة أنت سنك 40، سنك 50، سنك 60، سنك 70، تستطيع أن تبدأ من جديد. بعد يقول له إن الرجل لا يتغير بعد العشرين، وتاني يقول له بعد الأربعين، وتاني يقول له خلاص إذا الرجل بلغ 40 سنة فإنه أبدا لا يتغير، أصبح عنده قناعات. وأصلا هم اكتشفوا في إن في بعض الناس ما بتتغيرش بعد سن معين، وإنه خلاص عضبه نشف فعقله كذلك نشف. الناس يعني يتكلمون فيما بينهم في مثل هذا، لكن هنا يعني وكأن الترمذي أراد أن يقول للعالم كله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وهو عنده 40، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم اللي بدأ وهو عنده، يعني أبو بكر الصديق كان في سن قريب سن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدأ الصديق في مثل هذا السن، وتغير هؤلاء تغير جذري، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغيروا تغير جذري وهم في إيه؟ في سن كبير. وهنا لذلك يقولوا هل معلوم إنما السلام عاش كم سنة؟ معلوم إنما السلام عاش كم سنة؟ عاش 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، بمجموع 23 سنة، وبعث وهو ابن 40 سنة، يبقى مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منهم 23 سنة هي النقطة المضيئة، هي نقطة الرسالة، هي نقطة نزول القرآن، هي المرحلة التي غير فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغير فيها العالم. واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. واختلفوا أي اثنين، هل كان رقم اثنين ده كان يوم ايه في الشهر، كان يوم اثنين ولا كان يوم ثمانية ولا كان يوم عشرة او كان اثنى عشر، كل هذا مختلف فيه، ولكنه ولد يوم الاثنين وصلى الله عليه وسلم، ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر عن شعب، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن سعد، عن جرير، عن معاوية أنه سمعه يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. هنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول كان أثر ابن عباس، هنا أثر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب ابن أمية، وهو أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمية هذا رجل كان من المحنكين السياسيين، يعني كان رجل معلوم براجحة عقله وبحلمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان من بني أمية بعدة أمراء، واستعان كذلك أبو بكر الصديق بعدة أمراء من بني أمية، وكانوا هم الناس المؤهلة لقيادة قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجرى ما جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء قوم سادة العرب لهم حلم ولهم قوة ولهم قوة إنفاق ولهم قوة تعامل مع الناس. معاوية بن أبي سفيان هو أحد هؤلاء رضي الله عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن معاوية أنه سمعه يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. معاوية بن بيقول هو بيثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الموت أو عند الموت كان 63 سنة. قال: وأبو بكر، يعني ووافق موت أبو بكر الصديق أنه كان ابن 63 سنة، وعمر وكذلك عمر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم سنا معينة، واختار لأبو بكر سنا معينة نفس السن، واختار لعمر نفس السن. وقال: وأنا ابن 63. هنا يقولوا واختلف الشراح، يقولوا يعني إيه وأنا ابن 63؟ يعني يقول أنا الآن عندي 63 سنة، يعني أنا ممكن أموت أنا كمان الآن، أو بيقولوا أو أنا وأنا 63، يعني وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحي مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أو أنا 63، يعني وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى وأدعو الله أن أموت وأنا ابن 63. لكن مما يعني هو معروف عند كتاب السير أن معاوية مات بعدما تجاوز 70 وقيل 80، يعني اختلفوا هل مات وعنده 80 سنة ولا 84 سنة ولا 76 سنة 78 سنة، لكنه مات وعمر معاوية رضي الله عنه. وهذا أيضا عند مسلم وعند الترمذي أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وهو بكر وعمر وأنا ابن 63، يعني أنا ابن 63، يعني وكأنه يقول الآن أنا ابن 63، أو أنا أرجو الله أن يقبضني وأنا في 63، أو أنا سأكون مثلهم. قال قرطبي: قول معاوية مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وهو بكر وعمر معطوفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهما كذلك. وقيل: وأنا ابن 63، يعني واو للحال، يعني وكأنه يريد أنه كان وقت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن 63، ويحتمل أن يكون كذلك وقت حدث بهذا الحديث. الأثر الذي يليه: حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. هنا يا جماعة يعني وكأن الباب فيه معنى آخر، إنه أم مين؟ عائشة بتروي وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الصديق، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. إن الإنسان أحيانا الإنسان مثلا يرى خير في ناس معينة، أو يعيش وهو في وسط ناس معينة، لكنه أبدا لا يتخيل الحياة بدونهم، يعني مش قادر يتخيل الحياة بدون حد أنا بحبه قوي ومتعلق بيه قوي. هنا كيف تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أتحمل أصحاب الرسالة موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دلهم على الله سبحانه وتعالى؟ يعني إزاي إنسان يتحمل إنه قائده يموت؟ يعني كيف يتحمل إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم يموت؟ يعني كما قال أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما مات أظلم كل شيء. كيف يتحمل قلب إنسان موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الأثر أن أم من عائشة وهي تروي عن زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو ابن 63 سنة، وكأن الخبر كان صعب، كان صعب على الجميع، وكان صعب بالأخص على الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وكأنهم تحملوا لأنهم عاشوا لله سبحانه وتعالى. أحيانا إنسان يكون بينه وبين واحد من أهل مثلا العلم وأهل مثلا الدعوة يعني نوع من أنواع القرب، وهو يعني يتعلق به، أو أحيانا بيكون البعد، إن واحد بينه وبين واحد من الناس مساحة مساحات الجفوة، أو مثلا مشكلة، وهو يعني حصل سوء تفاهم أو حصل ظلم من أحد الطرفين، وهذا الرجل هو رجل مثلا يعني عنده له مكانة في العلم، العلم الشرعي أقصد. هنا على الإنسان أن يوطي نفسه أن يعمل لله سبحانه وتعالى، وإنه مهما كان المصاب اذكروا مصابكم في النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أنت لو في شيخ ضايقك، لو في واحد من أهل الخير ضايقك، فأنت ما تقولش بقى والله أنا مش مصلي، أنا والله ما عدتش رايح الجامع، أنا والله ما عدتش، أنا ما عدتش بحب أتعامل مع الناس ديت، وكأنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل فردي بعيني، وكأنه كان يدخل المسجد لفردي بعيني، وكأنه كان يسمع الدين ويتعلم الدين لأجل فردي بعيني. وهذا يعني من مداخل الشيطان على الإنسان. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر الدين واستمر أصحابه من بعده. صحيح في ناس انقلبت على عقبها، صحيح في ناس ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الإيمان ثبتوا، ومحمد كما قال تعالى: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أحد أنه إذا ما شاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال لهم: لا لا، تمسكوا ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، قال لهم: تمسكوا بدينكم. ونزل قوله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال لهم: لو أنه شاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فعليكم أن تستمروا. فهنا شوفوا أم من عائشة بتتكلم على كيف أنها تحملت، كيف تحمل قلب من عائشة رضي الله عنها موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا: وهذا مما فضلت به، يعني مما فضلت به أم من عائشة رضي الله عنها أنها صبرت على موت النبي صلى الله عليه وسلم. في لما العلماء اختلفوا أيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في أيهما أفضل على مساحات من مساحات الأحاديث والآثار في مثل هذا، فقالوا من مناقب أم عائشة رضي الله عنها أنها صبرت على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاطمة رضي الله عنها. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحزاء أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذا أثر في مسلم، وذكرنا أن النووي جمع بهذا أن هذا الأثر أنه توفي أو مات وهو ابن 65 معناه أن الراوي اللي هو راوي الحديث جمع سنة المولد وسنة الايه وسنة الوفاة. وطبعا هذا ايه هذا يعني ممكن يشتبه على الناس انه لما جمع سنة المولد وسنة الوفاة. طبعا الحسابات يا جماعة حسابات هجرية، الحسابات حسابات هجرية، ولا يخفى ان التواريخ مختلفة، يعني ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والارض وانزل ادم وعلم ادم الاسماء كلها علمه طريق الحساب، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار ليتعلم الناس طريق الحساب. وكان العد البشري للشهور والسنين هذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأنه مرتبط به العبادات، يعني إحنا عبادتنا مرتبطة بالزمن، إنه مثلا شهر رمضان صيام رمضان ده مرتبط على إن إحنا نعرف منازل القمر عشان نعرف الشهر يجي إمتى عشان نبدأ الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة إذا مر عليها الحول. يبقى احنا عبادتنا مرتبطة بالزمان، فلابد من ايه، كذلك الصلوات، الصلوات مرتبطة بحركة الشمس اللي هو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مرتبطة بحركة الشمس، والزكاة والصيام والحج مرتبطة بحركة القمر. لذلك مهم جدا ان احنا نحسب ونعرف الفلك ونتعلم هذا العلم، وهذا مما دل عليه القرآن، حتى نتعلم حساب العبادات، متى يكون، متى وقت الظهر، متى وقت العصر، متى وقت المغرب، متى الصيام، متى الصيام، متى الزكاة، متى الحج، وهكذا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان، حدثنا معاذ ابن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65، وإحنا شرحنا هذه الرواية. الأثر الذي يليه هو الأثر ده إحنا شرحناه بكده مرة واثنين في مسألة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر الأثر معنى أورده الترمذي لأجل هذا، إن هو عن أنس بن مالك حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول، يعني أنس يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أصلا كان ربع، يعني كان متوسط الطول بين القصير والطويل، ولا بالأبيض الأمهق يعني الأبيض شديد البياض، ولا بالآدم ولا بالأسمر، كان مشرب الحمرة صلى الله عليه وسلم، كان يعني كان أبيض يميل إلى الحمرة مشربة، ولا بالجعد القطط، يعني ما كانش شعر النبي صلى الله عليه وسلم ملتوي كثير الالتفاف، ولا بالصبت ولا مسترسل، يعني كان شعره وسط بين الجعد والصبت. وقال بعثه الله سبحانه، هو هنا بقى دي رواية اللي هو أورد لأجلها الحديث، قال بعثه على رأس 40 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو كان ابن 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا الأثر هذا في البخاري ومسلم، ويقولوا هو ازاي كده، هو كده بيقول وهو ابن 60 سنة، قال مكة 10 والمدينة 10، طب ما هو مكة 10 سنين والمدينة 10 سنين، يبقى كده مات وهو عنده 60 سنة، بس هو المشهور والمتفق انه مات وابن 63 سنة. فيقول هو اللي ذكر في مكة 10 سنين، هل قربها؟ يعني هل هو جبر الكسور الى اقرب 10، انتوا عارفين الثلاثة بتقرب الى اقرب 10، ولا هو كان يقصد 10 سنين؟ هنا العلماء يعني يفصلوا ويقولوا ان رواية ابن انه مكث في مكة 10 سنين ده معناه ان هو ايه، هو قرب الى اقرب ايه، الى اقرب شيء. قال الحافظ ابن حجر مقتضى هذا انه عاش 60 سنة، واخرج مسلم من وجه عن انس انه عاش 63 سنة، والموافق والمتفق عليه عند الجمهور انه عاش 63 سنة، وانه قرب ان راوي الحديث قربه ليه الى اقل العشرة او الى 10، يعني هو 13 سنة، فهو العرب لما بيحبوا يجملوا ممكن ايه يقربها في بعضها، فقال دي 10 ودي ايه ودي 10، وتوفاه على راس 60، يعني محمول على انه الغى الكسر، يعني بدل ما يقول برضه 63 سنة هو ايه قربها، وده احيانا مشهور في لغة العرب انه احيانا ايه يعرف هذا. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وشعره أسود، مات وغالب شعره أسود، مات ولم الشيب لم يسبغ شعر رأسه ولحيته، إن النبي كان عنده شعرات بيضاء بسيطة، يعني حتى الصحابة عدوها إن واحد مثلا لحيته فالشعر اللحية كلها سوداء لكنه في بعض الشعرات البيضاء فيها، فالصحابة عدوا الشعر الايه الأبيض فيها، معنى إن الشعر الأبيض معدود معناه إنه كان قليل في وسط الشعر الايه الأسود، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، فمعناه أن الصحابة كانوا يعني يعرفون ويدققون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب سريعا، لكن لنا فيه خلاصة أنه يا جماعة إحنا محتاجين أن إحنا لا ندسي أنفسنا، يعني لا نفسد أنفسنا بأن إحنا معادش في أمل، أن إحنا معادش في مساحة للتغيير، أن إحنا خلاص هو كده، وأن الناس بقى تتعامل معنا زي وضعنا كده، وإحنا معادش استعدنا نتغير، ومعادش استعدنا إحنا معادش عندنا همة، ومعادش عندنا مساحة من مساحات الحفظ، وعقولنا صدأت، ونفسنا أسنت، وأفكارنا تأكسدت، فاحنا ما عادش عندنا مساحه من مساحات ان احنا نعمل حاجه وخلاص هو الوضع كده. وده بقى الامل في الجيل الجديد، مفيش الكلام ده يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وهو ابن 40 سنه، الصحابه تغيروا وهم كبار في السن، كان حياتهم معلش يعني حياتنا ممكن تكون فيها بعض المخالفات او بعض العادات السيئه او بعض الافكار الخاطئه او بعض المعاصي وتعودنا عليها. حياه الصحابه كان فيها عباده اصنام، كان مجتمع ملوش اي علاقه، مختلف تماما عن تصورات الشارع، لا في النظر الى الاله ولا في النظر الى النفس ولا في النظر الى المجتمع ولا في النظر الى الجمادات. يعني واحد بيفسر كل حاجه بطريقه مختلفه تماما. يعني كان متخيلين ان واحد بيعبد صنم، متخيلين ان واحد ممكن هو اللي يصنع الاله وهو يعبده. تخيلوا مستوى العقليه اللي بتعمل ده وتتعلق بهذا الجماد، وهو ويقول الاله ده اشفيني او اشفي ابني او انصرني، وهو قدامه جماد ولا ينفع نفسه اصلا، اللي هو من صنعه. يعني هو يفتقر الى وجود هذا الاله ويفتقر الى وجود هذا الصانع، هذا الرجل، ومع ذلك يعبده. تخيلوا بقى كيف تغير الجميع وكيف تغيروا على كل المستويات. على مستوى الاخلاق كان يقتل بعضهم بعضا، على مستوى العلاقات كان عندهم الزنا مفتوح، وكان عندهم علاقات كتير جدا بيسموها زواج وكلها اصلا كان اسمها زنا، وكان عندهم اماء. ومع ذلك كيف تغيروا الى واقع الاسلام، كيف تغيروا في واقع الفسح. كان عندهم الخمر، ما كانش في حاجه اسمها مجتمع عايش من غير خمر، يعني كل مجتمعات العالم كانت تعيش بالخمر. كيف تغير هؤلاء انه اصبح الخمر محرم، محرم يعني ما عادش حد فيهم بيشرب خمره، ازاي؟ كيف تغير هؤلاء وهم في سن كبيره؟ ان ما حدش يقول انا سني كبرت، انا ما عادش فيه امل، انا ما عادش ينفع ان انا اتغير، انا وضعي بقى كده على وضع اللي انا فيه ده هو المده بقى، انت ايه؟ انتوا لفه من حواليا، لكن انا مش هتغير. الجميع يمكنه ان يتغير ما دام هناك نفس، هناك مساحه للتغيير. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.